بزيادة سهام الحين. بزيادة سهام. لو صار فيها أب مثلا. لا الأب يأخذ باقي. الله إذا لو كان في باقي. مع البنات. لأن يأخذ يجمع بين السدس والباقي مع الإناث. ما باقي شيء. لكنه مع الفرع الوارث. يأخذ السدس. يأخذ السدس. فقط. فرضا مع الذكور فقط. لا. يجمع بين الأصل. إيه لكن لا ما بيجي له شيء. ما باقي له شيء. لا يعني بيتعود ثمن سدس ثمن سدسان ثمن وثلثان. بس احضر انه ما ذكر ثمن وثلث. لماذا ثمن وثلث؟ لانه لابد من ثمن فرع الوارث. الوارث مؤثر على صاحب الثلث. الام او لقال الام ايه ما يمكن يجتمع. ما يجتمع ثمن وثلث بنتان زوجة وبنت اليد وأم الزوجة الثمن يقول ابنتين الثلاثين سدس سدس هذا اللي نقول ثمن شيء تجمع بين الفرع من 24 3 و 16 و 4 و 4 27 ولذلك قال فمن 24 وتعول إلى 27 حول واحد ولا تعول إلى 8 ويرد على أهل الفرائض على قدر ميراثهم إلا الزوج والزوج إلا الزوج والزوج يرد على أهل الفرائض على قدر ميراثهم إذا كان هناك من الورثة زوجة بنت الثمن والنصف من ثمانية واحد وأربعة البنت الزوجة خلاص ما تستحق إلا الثمن والبنت تستحق فرض أربعة ورد ثلاثة ويرد على أهل كل أهل الفرائض على كل أهل الفرائض على قدر الميراث وهذا هو المعروف المذهب قول بالرد الشافعي لا يرون المال المال وارث يودع في بيت المال يودع في بيت المال وش السبب في استثناء الزوج والزوجة لماذا لا يرد عليهم بغيره صحفوا لكن العلاقة ليست علاقة نسب نعم يرد على أنا منه علاقة نسب. شو المعنى؟ الرواية الثانية في المذهب أنه يرد عليهم. الرواية الثانية معروف أنه يرد عليهم كغيرهم لأنه مصحف فروض. لكن هذا هو المقدم هذه الرواية هذه المقدمة. شو أصح المغني؟ ويرد يجب نفسه يرد على أهل كل الفروض وكذلك الأخ من الأم إذا كان ابن عم والبنت وغيرها من ذوي الفروض

لقرعة طارق خليل وكل متحاليات. أبو مثل ما ذكرت من أمشي جوانا يعني فرائل ما في أشكال سيد لا ما الدليل نعم هي تحجبها بنته والجد يحجبه ابنه يحجبه ابنه وهل تحجبه بنته الجد الوارث أبو الأم ليس بوارث والجدة تارث مع بنتها ولا تارث مع ابنها نعم تارث مع ابنها ولا تارث مع نص عليه ولا تارث مع بنتها نعم نصيب كامل ونصر بيخل الباقي وخل الصفر مثل أخوة الأم يتعلل بالخروج عن القاعدة هذا ما بعلة القاعدة أن من أدلى بواسطة حجبته بس الكلام المطلوب لماذا خرجت عن القاعدة تفضل قال رحمه الله تعالى باب من يرث من الرجال والنساء ويرث من الرجال الابن ثم ابن الابن وإن سفر يرث من الرجال عشرة ويرث من الرجال في عشرة مثل المغني شال ويرث من الرجال الابن ثم ابن الابن وإن سفر والأب ثم الجد وإن علا والأخ ثم ابن الأخ والعم ثم ابن العم والزوج ومولى النعمة ومن النساء البنت وبنت الابن والأم والجدة ومن النساء البنت وبنت الابن والأم والجدة والأخت والزوجة ومولاة نعمة والله أعلم. جاء في النظم يرثون من الرجال عشرة أسماءهم معروفة مشتهرة. العشرة هؤلاء على سبيل البسط ولا على سبيل الإجمال؟ على سبيل الإجمال. نعم. على سبيل البسط يكون 15 طيب كيف نبسط هؤلاء العشرة؟ الابن ثم ابن الابن والزوج والاب ثم الجد والعلا في تفريع؟ لا في تفريع. الاخ يتفرع الى ثلاثه. ثم ابن الاخ يتفرع الى اثنين. الاخ الشقيق ومن الاخ بل عم الى اثنين. الى اثنين وابن العم الى اثنين. طيب الاخ اثنين ثلاثه. نعم ابن الاخ اثنين والعم اثنين وابن العم اثنين. خمسة عشر تعدد أفراد، تعدد أجناس، تعدد أجناس، من تعدد أفراد؟ الأخ شقيق لأب ولأم، شو؟ لكنه وارث، مو أصحاب، مو أصحاب تعصيب. عندنا الابن ثم ابن الابن، ثم الأب والجد هؤلاء أربعة. والإخوة ثلاثة، ثم ابن الأخ اثنين تسعة، والعم اثنين 11، ثم ابن العم اثنين، ثم الزوج، ثم المولى المتك 15 على سبيل البسط. ومن النساء سبع أيضا، لكنه على سبيل الإجمال، على سبيل البسط 10. عندنا البنت وبنت الابن، كيف نبسط البنت وبنت الابن؟ يمكن؟ لا. طيب الام نعم ما تنزل، ثم الجدة اذا اضفنا ثنتين مع الاربع ست، والاخت ثلاث، الجدات ثلاث، والخلاص ثلاث، كم زاد عندنا؟ أربعة. لا لا الجدات سنتين صغيرات من جهة الأب ومن جهة الأم سنتين، جدهم الأم وجدهم الأب سنتين، والأخت ثلاث شقيقة ولأب ولأم والزوجة والمولاة. لا عشر جدات سنتين والخلاص مثل الأخوة. ها عشر عشر البنت وبنت الابن هذا البنتين والأم ثلاث، الجدات سنتين أم الأم وأم الأب، يعني ما تفرع عن أم الأم الأم الأب يأخذ حكمه. كم صار الخمس؟ والأخوات ثلاث نعم ثمان، الزوجة تسع، وولاة النعمة عشر. وليس في النساء طرا حصر إلا التي منت بعتق الرقبة. طيب كيف نقول هذا الكلام والبنات والأخوات مع البنات عصبات؟ نعم المقصود العصبة بالناس لا المتعصبين بغيرهم ولا مع غيرهم. ما معنى عصبة بالغير؟ مع أخيها، مع بنت مع ابن، الأخت مع أخ، ومع الغير الخوات مع بنات. طيب إذا اجتمع العشرة ذولا من يرث منهم؟ ها؟ لا لا ذكور. ها؟ لا ما أنا بقول اجتمع الكل، اجتمع الرجال عشرة. والزوج. الابن والأب والأب والزوج. وإذا اجتمع النساء البنت بنت الابن ترث إيه والأم والزوجة والأخت الشقيقة. ها؟ الأخت الشقيقة. إيه لكن أنت ما تجتمع بنت البنت وبنت الابن والأخت لا ترث لأنه استكمل الثلاثين. طيب بنت وبنت ابن وأخت تعصيب، نعم تأخذ الباقي تعصيب لكن ما تأخذ السدس تكمل الثلاثين لأنه استوفي. طيب إذا اجتمعنا قلنا ترث البنت وبنت الابن والأم والزوجة عندنا بنت بنت وبنت ابن بنت وبنت ابن وبنت ابن وزوجة وام واخت شقيقة زوجة وام واخت شقيقة. ها شو اخت شقيقة. نعم المسألة من كم؟ عندنا ثمن وسدس 24 للبنت النصف بنت الابن السدس الزوجة ثمن ثلاثة أم سدس باقي بقل شيء. يبقى واحد بقى واحد. ها؟ من واحد نعم إذا اجتمع كل الصلاة عشرة دولة أو كل عشرة خمسة عشر خمسة عشرين يرث الأبوان والولدان وأحد الزوجين. ها؟ الأبوان والولدان وأحد الزوجين صح. إيه الأب والأم والابن والبنت أحد الزوجين الزوج أو الزوجة. تكون المسألة إذا افترضناها زوج ربع والابن والبنت الباقي أم سدس والأب السدس مثل عشر اثنين واثنين وثلاثة سبعة ويبقى خمسة للابن والبنت للذكر من حظ المثيل. نعم رؤوس من ثلاثة والسم من خمسة. نعم في ثلاثة افترضها زوجة ما هو بزوج في بيت الأربع ثمن من 24 السدس أربعة والسدس أربعة ثمن ثلاثة من ثلاثة ثمن والباقي باقي 13 دروس وجنازة في 24 تفسير. يقول نعلم أنه إذا كانت المرأة مع الرجال فإن لها نصف الرجل، ولكن أخت الأم مع الرجال سدس، هذا مما يتفرد به أولاد الأم وأن ذكرهم وأنثاهم سواء، ذكرهم وأنثاهم سواء. كثر اليوم في مجالسنا الغيبة، فما موقف المسلم من هذه المجالس؟ أولا إذا كان موجود عليك أن ينكر ويدافع عن عرض أخيه، وإذا كانت حاله لا ترقى إلى مثل هذا أو لا يستطيع الإنكار أو يخاف، فإنه يترك. وإذا وافق اليوم السابع في الحقيقة يوم الثلاثاء، لا أثر، لا ويقول أريد وأرغب أن أجمع الأسرة يوم الأربعاء يوم الخميس وفي دوام، فهل يجوز أن أذبحها يوم الثلاثاء وأطبخها يوم الأربعاء؟ ما في ما يمنع. تداخل من أهل العلم رأى أنه إجراء قاعدة استدافع عليها ولا فيما يمنع، إلا أن بعضهم قال أنها كلها سنن مؤكدة ومقصودة لذاتها، فيتأكد لا يتعين، يتأكد أن يفرد كل واحد منهما كما داخلوا الأضحية مع الهدي. اثنين يكون العقل لا يصح فيها شرك في الدم، لا تدخل في شرك في الدم، لكن لو ضحى ببدن عن اثنين وضحيتين يكون هذا مثال للقدر الواجب، بالقدر الزائد على الواجب، هل يعتبر واجب السيما اذا كانت الوصية وصية واجبة، وضحى ببدنه أو عليه هديين وذبح بدنه عن الاثنين